قال احمد الجوحي علي باطل فيهم الناس علي لا ذا فعيلا رجس علي لا ذا كبير الراس لا ذا كبير الراس قال احمد الجوحي باطل فيهم الناس علي لا ذا فعيلا رجس ايوه ليش الخطا والذنب احمد الجوحي علينا نصف ضمنا لا ذا بعيدا ريت لا ذا كبير الناس لو في الذكي قالوا هذا فلان شيطان علينا مالك كذا تزعل مالك كذا تزعل انك الله ذكر الله لما نفتج مننا انك قلنا لك يفطس انت تصليجا يا احمد الجوحي بطلت ضمنا علي علي لا يا ذا بعيد الريس يا ذا كبير الناس يا ذا كبير الناس هذا يقول يصرع وذا كبير الناس